يقول السائل أحسن الله إليكم، ما رأيكم يا شيخ في شريط يزعم صاحبه أنه يعرض أصوات المعذبين من أهل القبور؟ هذا وصل إلينا الخبر أن الذي عرضه الزنداني اليمني الإخوان الهالك، وحدث في الأزمنة السابقة أن بعض المسلمين سمع معذبين في القبور، فهذا الشريط من أين أتى؟ هو أتى من الكفار، من روسيا، فلا يقبل مثل هذا إلا بالإسناد الصحيح عن الراوي المسلم. نعم.